هذا إيش؟ دفاع. ما فهمتك إيش دفاع؟ لا الطلاب أحد لا لا تسمع شيء لا الآن أسبل لي مثلا حنا 20 طالب رحنا نشتري أرض 5 دفعوا 15 ما دفعوا عشان يبغون يبيعون الأرض هذه بعد شهرين هل تعتبر شركة وجوه؟ لا تعتبر. وش نسميها جل؟ ربما يدخل في شركة العنان. شلون عنان؟ كيف يعني؟ إلا بعض الطلاب فعلا ما إيش؟ إذا طيب وش نسميها طيب؟ سلام هي بيع طيب شركة الوجوه هي تشتري مو بيع شراء هذا وش صارت يعني ها طيب يا شيخ محمد عبود ايش تقول شيخ هم اشتروها حتى يبيعونها لا بيتاجرون بها كيف يعني؟ يعني من دفع مثلاً 5 أشخاص دفعوا الآن هذه بينهم شركة عنان والذين لم يدفعوا لا والآخرين 5 لم يدفعوا شيئا تكون هبة لهم. هبة لهم من وين؟ من اللي وهبها لهم؟ لأنهم لن يبذلون مال لا مؤجل ولا حال بذلها الخمسة الآخرين. طيب وش صفتهم هذولي؟ ما هو أعطيت أنت المبلغ ل أعطيت المبلغ ل المكتب العقاري 1,000,000 ريال مثلا 5 دفعوا 5 ما دفعوا وأنتم كاتبين عقد بينكم اتفقنا على إنشاء شركة فراغ على شراء الأرض وبيعها بعد سنة والفراغ هذا شو شركة إيش؟ كيف يعني شو مركبة الثانيين اسبر لي الثانيين طلاب العلم غير معروفين ما لهم وجهة توم صغار في البلد وش نسميها هذا الشيخ سليمان بيجاوب ما شاء الله هلا شيخنا الله السلام حياك الله الشيخ ها أو ما تخف الوجوه عندنا خلاص احنا اتفقنا الخمسة اللي دفعوا المبلغ هذا اللي دفعوا المبلغ هذولك ما لهم شيء احنا نقول انتوا اطلعوا من الشركة لا لا ما لكم لا وجاهة ال15 هذول يقول ما لكم وجاهة ولا شيء انتم بس جايين كذا طيب والخمسة وش نقول؟ الخمسة شركة وجوه ما اشترط فيها الدفع. تمام. طيب شو نسميها؟ أنا مضاربة. على حسب. حسب الاتفاق اللي بيقوله. هل يصلح مضاربة؟ لا تصلح مضاربة. لا مضاربة لازم واحد ما يدفع قروش. لا أجرة. أو شو تصير يا شيخ؟ أي نعم. ال15 هذه نقول مالكم شراكة مالكم أي مالكم صفة فيها فلن تبوا داخلين بالجاه صاحب المحل العقاري ما باع بالجاه ولا عندكم قروش هنا تمام جزاك الله خير ما في مال بس واحد وجيه في البلد مثلكم يا شيخ سليمان سلام طيب يا شيخ حمزة سوداني يلا عطنا مثال أسمعك نعم عطنا مثال أيوة مثال شركة الوجوه إيه ترى هذا حبيب أيوة أنا ومثلا سليمان هذا واقف مع الحلقات رحنا هذا نائب مدير الفرع العام للتحقيق قلنا له نشتري منك 5 سيارات. نائب المدعي العام ندفع لك. رجل صالح صالح إلى بعد حد. طيب إيش رأيك تعيد؟ أصبر لي الشيخ، أصبر الشيخ حمزة، تقدر تعيد من البداية؟ طيب أنا وعدنان أها شركاء. أيوة رحنا لصهيب. أيوة ذهبنا لصهيب، صهيب عنده شركة سيارات. أها اشترينا منه سيارات على أساس يكون الدفع بعد 6 شهور، هو أعطانا عشان إحنا طلاب عد. طيب طيب تمام صحيح. طيب يا ياسر، بس إن شاء الله يصير الصوت عندك زين. لو اثنين ما لهم وجهة راحوا يشترون سيارة في الذمة، وش نسميها؟ ما في قروش. أيوة ايوه الشراء كان على انها شركه على دفع العين ما لا لا لحظه شوي لحظه. الشركه قائمه على ايش؟ لازم قائم على شيء، يا مال يا عمل، يا لا مال ولا عمل، وانما وجاهه. لا يصح يكون قائم على لا. شلون شلون انت انت انت الحين تجي بتشتري عين، لكن وش الاصل يعني؟ ما هو ما هو قوام الشركة؟ مال ولا عمل ولا وجاهة؟ في جو اثنين ها توهم في ثالث متوسط ودخلوا على فندق كبير ما شاء الله جنب الحرم، كيف حالك؟ كان صاحب الفندق قال لي قال والله احنا نبغى نشتري منك الفندق بس نعطيك المبلغ بعد 10 سنين انا وخويي، وباعهم. تمام اصبر ما سألتك الحين، وش نوع الشركة هذه؟ ها باعهم، ها باعهم. ولو جو عندك عند المحكمة اصبر لي، لو في الجو عند المحكمة عند القاضي وانت يا قاضي وش تبي تصنف هذه الشركة حقتهم؟ عنان يا شيخ، لازم مال، لازم مال وبدن. هذه ما في لا مال ولا بدن ولا وجه، وش تسميها؟ ها شو ما صح هذا شر الفندق. شو مضاربة؟ ما قلت كباعوه. نعم يا عدنان، لو ما في مال وما في جهة يعني هم سيشتغلون فيه، فنقول شركة أبدان. ما في مال شلون؟ ما عندهم مال وما عندهم جهة، هم سيشتغلون مع الفندق، فنقول شركة أبدان. أبدان إيه نعم، بتجي إن شاء الله شركة الأبدان. إيه نعم. بالبدن إيه. يعني المقصود من لم يكن له جهة قدر الله عز وجل يرزقه بعمل. تمام نعم. يعني ما فيه سبحان الله عمل من معاملات الناس إلا وضع لها الشرط، فيها ضوابط وحددها، وهذا مكمل وهذا من كمال الشريعة. طيب يا سيد عطنا مثال. شركة الأبدان ستأتي إن شاء الله بعد بعد الوجوه إن شاء الله. نعم الوجوه؟ لا أعطنا الوجوه. هي نعم لو اثنين تجار لهم سمعة في السوق ذهبوا إلى مثلا تاجر كبير واشتروا منه ذم. أيوة كان مبلغ 10 مليون عشان هم تجار وسقطهم يعني. أيوة تمام. طيب الطلاب 20 هذولي اللي 5 دفعوا يا شيخ علي يحيى، الطلاب 20 اللي 5 دفعوا و15 ما دفعوا ولا يبغون يشتغلون، وش نسميهم؟ نخرجهم من الشركة. إيه نخرجهم من الشركة. إيه نعم، يعني ما لهم وصف الشركة. صحيح. وإذا قالوا والله ما لكم أنتم إلا نصلح فيها وبضبط فيها وكل شيء، إيش تقول شيخ علي؟ إيش يا شيخ يا علي؟ لو قالوا حنا اللي حنا اللي بنصلح في الشركة في ال في في في في الأرض، أي نحفر ونزرع نكون شركة أبدان. إيه سيأتي الأبدان، بس أنا أقصد كذا. أي نعم بتجي، أنا ما أبغى أعجلكم على شيء ما أخذته.